اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس. رد كيد الكائدين عليهم يا ربنا واحفظه بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. بسم الله يرقيك من كيد الكائدين. بسم الله يرقيك من كيد الكائدين. بسم الله يرقيك من حسد الحاسدين. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك أنت وأهلك أجمعين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس. رد كيد الكائدين عليهم ونجه وأهله من القوم الظالمين. ونجه وأهله أجمعين يا ربنا. زوجه وولده وأخاه يا ربنا وآله. نجهم ونجنا أجمعين من كيد الكائدين. نجه ونجهم أجمعين من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدات والحاسدين ومن حقد الحاقدات والحاقدين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. رد كيد الكائدين عليهم ساحرين وحاسدين وناظرين عائنين غاضبين ظالمين وطاغين وباغين ومعتدين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين رد كيد الكائدين عليهم ساحرين وحاسدين ساحرين وحاسدين حاقدين وناظرين عائنين طاغين وباغين ومعتدين رد كيدهم عليهم يا ربنا ونجه وآله ونجنا أجمعين من كيد الكائدين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين شفاء له ولهم أجمعين يا ربنا من حسد شديد وحقد دفين من حسد شديد وحقد دفين ومن آثار العيون ومن آثار عيون كائدة نظرا نظرت بكيد عظيم ومن آثار قلوب كائدة حاسدة حاقدة تغلي من حسدها اللهم اطر يا ربنا هذا الكيد اطر يا ربنا هذا الكيد عليه اطر يا ربنا هذا الكيد عليهم اجمعين اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا اطره يا ربنا ظلما اطره يا ربنا طغيانا وبغيا اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الكيد اطر يا ربنا هذا الكيد اللهم أبطله يا ربنا اطر يا ربنا هذا الكيد منهم اطر يا ربنا هذا الكيد منهم اطر يا ربنا هذا الكيد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا ما في صدورهم عليه وعلى آله اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا ما في صدورهم اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا ما في صدورهم اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا ما في صدورهم اطر يا ربنا هذا الكيد اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الكيد فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اطر يا ربنا هذا الكيد اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا من قلوبهم اطره يا ربنا من أعينهم اطره يا ربنا من ألسنتهم اطره يا ربنا أبطله اطره من أنفسهم الخبيثة اطره من أنفسهم الخبيثة من هنا وهناك من الأقربين والأبعدين من الأقربين والأبعدين من هؤلاء وهؤلاء فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين بسم الله اللهم يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا من قلبه اطره يا ربنا من صدره اطره يا ربنا من بطنه اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا من بطنه اطره يا ربنا من كبده اطره يا ربنا من كبده اطره يا ربنا من كبده اطره يا ربنا من كليتيه وحالبيه ومثانته اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا من القلب اطره يا ربنا من الصدر اطره يا ربنا اطره يا ربنا من المريء ومن المعدة اطر يا ربنا هذا الكيد اطره يا ربنا ابطل اطر يا ربنا هذا الكيد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اغطل يا ربنا هذا الكيد، اغطله يا ربنا من بنكرياته، اغطله يا ربنا من البنكرياس، اغطله يا ربنا من البنكرياس، اغطله يا ربنا من الكبد، اغطله يا ربنا من الكبد، اغطله يا ربنا من الطحال، اغطله يا ربنا من الطحال، اغطله يا ربنا من القولون، اغطله يا ربنا من القولون، ابطل هذا الكيد يا ربنا يا عظيم، اغطله يا ربنا، اغطل هذا الكيد من القولون، اغطله يا ربنا من القولون، اغطله يا ربنا من الامعاء، اغطله يا ربنا من الاحشاء، اغطله يا ربنا ابطل، اغطله يا ربنا من جلده، اغطله يا ربنا من دمه، اغطله يا ربنا من الدم، اغطله يا ربنا من الدم، ابطل يا ربنا هذا الكيد، ابطله منه ومن زوجه ومن ولده ومن اخوانه واله يا ربنا يا ربنا يا عظيم، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا طهارة، طهارة من كيد الكائدين، حاسدين وحاقدين، ظالمين طاغين باغين سحارين. اللهم ابطل كيدهم يا ربنا، ابطل يا ربنا كيدهم من عبدك ومن آله أجمعين. ابطل يا ربنا هذا الكيد، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا توغل في جسده. اللهم ابطل هذا الكيد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الكيد، ابطله يا ربنا ابطل، توغل في جسده، اللهم ابطله يا ربنا منه، ابطله يا ربنا من كبده، ابطله يا ربنا من قولونه، ابطله يا ربنا من احشائه، ابطله يا ربنا من ظهره، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من ظهره، ابطله يا ربنا من عضله، ابطله يا ربنا من أنصابه، ابطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله من نفسيته، ابطله يا ربنا من نفسيته، ابطله يا ربنا من نفسيته، ابطله يا ربنا من فكره، ابطله يا ربنا من فكره، ابطله يا ربنا من ذهنه، ابطله يا ربنا من عقله، ابطله يا ربنا من فكره، ابطله يا ربنا من رأسه، ابطله يا ربنا من جسده. الله أكبر، بسم الله بسم الله، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم ابطل هذا الكيد، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا كيدا شديدا، كيدا عظيما، كيدا عظيما، كيدا شديدا، كيدا عظيما، كيدا عظيما، كيد حاسد، كيد حاقد من رجل وامرأة. اللهم ابطل هذا الكيد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من جسده، ابطله يا ربنا من روحه، ابطله يا ربنا من، ابطله يا ربنا من قدرته وقوته، ابطل يا ربنا هذا الكيد، ابطله يا ربنا عطاله، ابطله يا ربنا عطاله، ابطله يا ربنا عطاله، ابطله يا ربنا أثر عليه، ابطله يا ربنا عطاله، ابطله يا ربنا أمرضه، ابطله يا ربنا أمرضه، ابطله يا ربنا على حرارة. اللهم ابطله على حرارة. يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما. اللهم ابردها يا ربنا، ابردها يا ربنا، ابردها، ابرد يا ربنا هذه الحرارة، ابردها يا ربنا من جسده، ابردها يا ربنا كاللهب، ابردها يا ربنا كالجمر. اللهم ابردها يا ربنا، اللهم اذهبها يا ربنا. الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا نار، الله أكبر، الله أكبر، يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. الآن يا ربنا يبرد جسده، الآن يا ربنا يبرد كيد عليه، بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا يذهب الكيد، الآن يا ربنا يذهب الكيد، الآن يا ربنا يذهب الكيد، حسدا وحقدا وظلما وبغيا واعتداء وسحرا. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من أطرافه، أخرجه يا ربنا من أطرافه، أخرجه يا ربنا من مسام جلده، أخرج يا ربنا الكيد، أخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الكيد والحسد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من ركبتي، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من احشائه، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد العظيم، اخرج يا ربنا الحسد الشديد، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، فتبارك الله، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا المكر، يا نار كوني بردا وسلاما وجعلنا من الماء كل شيء حي، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، والله يعصمك، والله يعصمك، اعصمه يا ربنا وآله يا ربنا أجمعين، اللهم اعصمه يا ربنا، اعصمه واعصمنا أجمعين يا ربنا، اعصمه وآله أجمعين يا ربنا، اللهم اعصمه يا ربنا، اعصمه يا ربنا، اعصمه يا ربنا، حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم اعصمهم يا ربنا حسدا شديدا يا ربنا وحقدا دفينا وكيدا عظيما، انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، اطل يا ربنا هذا الكيد، اطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم اطله يا ربنا من احشائه، اقتله يا ربنا من امعائه، اقتله يا ربنا حراره، اقتله يا ربنا حراره، اقتله يا ربنا حراره، اقتله يا ربنا نفسيه، اقتله يا ربنا عقليه، اقتله يا ربنا في الظهر، اقتله يا ربنا في الجلد، اقتله يجري في الدم، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، بسم الله بسم الله، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، بسم الله بسم الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اطفئها يا ربنا، اطفئ يا ربنا هذا اللهب، اطفئ يا ربنا هذه الجمرة، اطفئ يا ربنا هذه النار، اطفئ يا ربنا هذا اللهب، اطفئ يا ربنا هذه الجمرة، اطفئ يا ربنا هذا النار، اللهم اطفئها من جسده، اطفئها يا ربنا من جسده، اطفئها يا ربنا من جسده، اطفئها الله، اطفئها الله، اطفئها يا ربنا بقولك، اطفئها الله، اطفئها يا ربنا من قلبه، اطفئها يا ربنا من احشائه، اطفئها يا ربنا من امعائه، اطفئها يا ربنا من جلده، اطفئها يا ربنا من راسه، اطفئها يا ربنا من نفسيته، اطفئها يا ربنا، اثرت على سمعه وبصره، اثرت على عقله وادراكه، اثرت على قلبه، اثرت على صدره، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اثرت على جلده، على جلده، على جلده، بسم الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا ربنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا تبطل هذا الكيد العظيم، اللهم ابطله يا ربنا يا عظيم، اللهم ابطل هذا الكيد عليه، اللهم ابطل يا ربنا هذا الكيد عليه، عليه وعلى آله، عليه وعلى آله، اللهم أطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم أطله يا ربنا منه، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أضعفه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أضعفه يا ربنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فاللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أذهبه يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا من مسام الجلد، أخرجه يا ربنا من منابت الشعر، أخرجه يا ربنا من الأطراف، أخرجه يا ربنا من تحت الأظافر، اللهم أخرجه يا ربنا عرقا، أخرجه يا ربنا لعابا، أخرجه يا ربنا أخرجه، أخرجه يا ربنا مخاطا، الله أكبر. اللهم يا ربنا اطر يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا على ماله، اطره يا ربنا على حاله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على صحته وعافيته، اللهم ابطل هذا الكيد، اطره يا ربنا ابطله، اطره عليه وعلى اخوانه، اطره يا ربنا عليه وعلى اهله، اطره يا ربنا عليه وعلى زوجاته واولاده، اطر يا ربنا هذا الكيد، الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الكيد، اطر يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا عليه، اللهم اطره يا ربنا منه، اللهم اطره يا ربنا من حوله، اطره يا ربنا بينه وبين اهله، اللهم اطر يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا من البشر، اطره يا ربنا ابطله، اطره يفلق الحجر، اللهم اطره يا ربنا امرضه امرضه، اللهم اطر يا ربنا هذا الكيد، اللهم اطره فالقا، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ممرضا، الله اكبر. اطره يا ربنا من الإنس، اطره يا ربنا من الجن، اطره يا ربنا من الأقربين، اطره يا ربنا من الأبعدين، اطره يا ربنا من العرب ومن العجم، اللهم أطر يا ربنا هذا الكيد، اللهم أطره يا ربنا كالنار في جسده، كالنار في جسده، أطفأها الله. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم أطله يا ربنا من رأسه، اللهم أطله يا ربنا من جسده، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطفئ يا ربنا ناره، أطفئ يا ربنا غيره، أطفئ يا ربنا، أطفئ يا ربنا لهبه، أطفئ يا ربنا جمرته، أطفئ يا ربنا ناره، أطفئ يا ربنا ضره، أطفئ يا ربنا شره، اذهب يا ربنا ألمه، اذهب يا ربنا حرارته، اذهب يا ربنا شره، الله أكبر. اذهبه يا ربنا، اذهب يا ربنا هذا الكيد، اللهم اذهبه يا ربنا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اثر على راسه وجسده، اثر على اعضائه، اثر على باطنيته، اللهم اطر يا ربنا هذا الكيد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا جديدا، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا يتجدد عليه، اطره يا ربنا يحيط به، اطره يا ربنا يحيط به، اطره يا ربنا احاط به، اطره يا ربنا احاط به، اطره يا ربنا احاط به، اطره يا ربنا حاق به، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله، سبحانك يا ربنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن ترد الكيد عنه وعن آله يا ربنا، رد الكيد يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا أمرضه، أطره يا ربنا زلزله، أطره يا ربنا قهره، أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا كالنار في جسده، اللهم أطر يا ربنا هذا الكيد، اللهم أطره يا ربنا أمرضه، اللهم أطره يا ربنا أثر عليه، اللهم أطره يا ربنا، أطره ضيق صدره، أطره يا ربنا ضيق صدره، أطره أثر على قلبه، اطره يا ربنا أثر على قلبه، اطره يا ربنا أثر على عضلاته، اطره يا ربنا أثر على عظامه، اللهم اطره يا ربنا أثر على نفسيته، اطر يا ربنا هذا الكيد، الله أكبر. طبقا عن طبق، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الكيد، كيدا على كيده، كيدا على حسده، كيدا على سحره، كيدا على عينه، كيدا على نظره، كيدا على عقده، الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا ربنا هذا الكيد وما عليه، أبطل يا ربنا هذا الكيد كيدا عظيما، أبطله يا ربنا، أبطله عليه وعلى أهله، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أبطله يا ربنا ممرضا، أبطله يا ربنا ممرضا، أبطله يا ربنا موهنا على الوهن، على الوهن، على التعب، على التعب، على الضر، على الضر، على الضر، على الضر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، الله اكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. إنهم يكيدون كيدا. اقتل يا ربنا كيدهم، اقتل يا ربنا سحرهم، اقتل يا ربنا حسدهم، اقتل يا ربنا ضرهم، اقتل يا ربنا غيظهم، اقتل يا ربنا غضبهم، اقتل يا ربنا انتقامهم، اقتل يا ربنا أنفسهم، اقتل يا ربنا أنفسهم، اقتل يا ربنا أعينهم، اقتل يا ربنا أعينهم، اقتل يا ربنا أعينهم، اقتل يا ربنا كلماتهم، اقتل يا ربنا كلماتهم، اقتلها يا ربنا كالسهم، كالسهم كالسهم، كالأسهم كالأسهم، كالأسهم عليه وعلى أهله، كالأسهم كالأسهم، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، حسدا وحقدا، اقتلها يا ربنا شرارا، شرارا في الجسد، شرارا في الجسد، شرارا في الجسد، يا نار كوني بردا وسلاما، اطفئها الله، اطفئها الله، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم بخرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا أسعارهم، أبطل يا ربنا أسعارهم، كيدا وغلا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا كيدهم، أبطل يا ربنا كيدهم، سحرا عظيما، سحرا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطل هذا الكيد، اللهم بخره من الجسد، يا مبخر البحار، بخر عنهم يا ربنا هذا الكيد العظيم والحسد والأسحار. بسم الله بسم الله. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. بسم الله. ورد الله الذين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، اكفهم واكفنا أجمعين يا ربنا، اكفهم أجمعين يا ربنا، اكفهم يا ربنا اكفه، اللهم اكفه وآله يا ربنا، اكفنا أجمعين يا ربنا، اكفنا أجمعين يا ربنا، الكيد العظيم، الغل العظيم، الغيظ العظيم يا ربنا يا ربنا. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله مخرج ما تحذرون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. يا نار كوني بردا وسلاما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. اطر يا ربنا هذا الكيد كله، اطر يا ربنا هذا الكيد كله، اللهم اطر يا ربنا هذا الكيد، اللهم اطره يا ربنا. سحرا حسدا وعينا سامة، اللهم اطل هذا الكيد يا ربنا، اقتله يا ربنا منهم، اقتله يا ربنا فيهم، اقتله يا ربنا حولهم، اللهم اطله يا ربنا بينهم، اقتله يا ربنا معهم، اللهم اطل هذا الكيد يا ربنا، اقتله يا ربنا ممرضا، اقتله يا ربنا موهنا، اللهم اطله يا ربنا حارقا، اقتله يا ربنا حارقا، اقتله يا ربنا حارقا، اللهم اطله يا ربنا، اقتله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم ابطل هذا الكيد يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وجاءوا بسحر عظيم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. يا نار كوني بردا وسلاما، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. سنعيدها سيرتها الأولى، يا ربنا يا ربنا أعدهم يا ربنا سيرتهم الأولى، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعده يا ربنا سيرته الأولى، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، أعدهم يا ربنا، قد عافيتهم وشفيتهم وكفيتهم يا ربنا، يا ربنا ويا ربنا وصرفت عنهم الكيد، يا ربنا وأبطلت عنهم الكيد كله، سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم أخرجها كلها، الأسحار والأحساد والعيون والعقاد يا ربنا، والأنفس يا ربنا، وشياطين موكلين ومكلفين، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، الله أكبر، وأخرجني مخرج صدقة، أخرجني مخرج صدقة، أخرج يا ربنا الكائد، أخرج يا ربنا الكائد، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا كائدا في جسده وجسدها، في أحشائه وأحشائها، في أحشائه وأحشائها، أخرج يا كائدا، أخرج يا كائدا، أخرج، أخرج يا لعنك بلعنة الله، أخرج يا كائدا، أخرج، اخرج من بطنه وبطنها، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج يا كائدة، اخرج من قلبه وقلبها، اخرج من صدره وصدرها، اخرج من احشائه واحشائها، اخرج من الكبد، اخرج من الكبد والطحال، اخرج من القولون، اخرج، اخرج من المعدة والمريء، اخرج بأمر الله من القلب، اخرج من الصدر، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته، الله اكبر، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرجني من السجن، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا المربوطة، فك المربوطة يا ربنا في جسده وجسدها، فك المربوطة يا ربنا في أحشائه وأحشائها، فك المربوطة يا ربنا، فكه يا ربنا، فك يا ربنا النفس، فك يا ربنا المكلف، فك يا ربنا الموكل، الله أكبر، فك رقبة، فك رقبة، فتهير رقبة مؤمنة، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، اللهم أخرج يا ربنا البلاء، الله أكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا السوء، اللهم اخرج يا ربنا السوء، اللهم اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا الحراره، اخرج يا ربنا الحراره، اخرج يا ربنا الحراره، اخرج يا ربنا البروده، اخرج يا ربنا الضيم، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الكائد، اخرج يا كائده، اخرج من جسده وجسدها، اخرج من الراس من الراس، اخرج من العنق من العنق، اخرج من الرقبه من الرقبه، اخرج من الجلد اخرج، اخرج من الجلد اخرج، اخرج بامر الله من الدم، اخرج بامر الله من الوجه، اخرج بامر الله من الوجه، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكيد، الله اكبر، اخرجه يا ربنا من جسده، اخرج يا ربنا من جسده، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الكائد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكائد، اللهم اخرج يا ربنا الكائد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكائد، اخرجه يا ربنا من وجهه، اخرجه يا ربنا من راسه، اخرجه يا ربنا من عقله، اخرجه يا ربنا من ذهنه، اخرجه يا ربنا من فكره، الله اكبر، الا بذكر الله تطمئن القلوب، اخرجه يا ربنا من قلبه، اخرج يا ربنا الكائد، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله ولية الله، اخرج يا كائدا، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا المكر، اللهم اخرج يا ربنا الكيد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اخرج يا ربنا السحر، اللهم اخرجه يا ربنا ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومأثورا ومذرورا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مدسوسا، اخرجه يا ربنا اخذ من الاثر، اخذ من الشعر والثوب والعراق، اخذ من مما سرق من الملابس والنعال، اللهم يا ربنا ابطل هذه الاسعار، ابطلها يا ربنا ابطلها تقيد، اللهم ابطل يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا يقيده ويقيدها ويربطه ويربطها ويقلقه ويقلقه ويقلقها على القلق على القلق وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ألم عظيم وعلى حرارة يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون أبطل يا ربنا عمل الكائد أبطل يا ربنا صنع اللهم أبطل يا ربنا صنع الكائد وعمل الكائد يا ربنا وظلم الكائد اللهم ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا كيده في ورقه ابطل يا ربنا كيده في شعر ابطل يا ربنا كيده في مسمار وفي ابره ابطل يا ربنا كيده ابطل يا ربنا كيده في جلد اللهم ابطل يا ربنا كيده اللهم ابطل يا ربنا كيده في مطعوم ومسقي اللهم ابطل يا ربنا كيده اللهم ابطل يا ربنا كيده رشه ونثره وذره ابطل يا ربنا كيده ابطل يا ربنا كيده الله أكبر اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده ساحرا عليما سحارا ظالما اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده حاسدا حاقدا حاقدا اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده في مسمار وابره وفي خيط وشعر الله اكبر اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده في كتاب سحر وفي ورقه وفي جلود اطل يا ربنا كيده اطل يا ربنا كيده اطل يا ربنا كيده سحارا عظيما اطل يا ربنا كيده اطل يا ربنا كيده اطل يا ربنا كيده يريد قتله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده اقتل يا ربنا كيده سحارا حسادا سحارا وحسادا. اغطري يا ربنا كيده, اغطري يا ربنا كيده, اغطري يا ربنا حرارته, اغطري يا ربنا لهبه, اللهم اطفئها يا ربنا, اغطري يا ربنا جمرته, اغطري يا ربنا جمرته, اللهم اطفئها يا ربنا, اللهم اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا بآياتك العظيمة, اللهم اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا, اطفئ يا ربنا, اطفئ يا ربنا جذوتنا من قلبه يا ربنا وقلبها, من قلب ساحر وساحرة, من قلب حاسد وحاسدة يا ربنا, يا ربنا, ومن العينين ومن عينين ومن ومن عينين ومن عينين, من عائن وعائنة عليه وعليها, عليه وعليها, اللهم أبطل هذه النار, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها, أبطلها يا ربنا رداء, أبطلها يا ربنا كساء, أبطلها يا ربنا كالظلة, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يمشون عليها, أبطلها يا ربنا تفوح وتفور عليهم وتغلي وتغلي في أجسادهم, يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار, كوني بردا وسلاما, كوني بردا وسلاما, كوني بردا وسلاما, أطفأها الله, كلما أوقدوا نارا للحرب, نارا للحرب أطفأها الله, أطفأها الله, أطفأها الله, أطفئها الله, أطفئها يا ربنا, أطفئها يا ربنا, أطفئها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا, أطفئها يا ربنا, أطفئ يا ربنا هذه النار, أطفئها يا ربنا سوداء, أطفئها يا ربنا حمراء, أطفئها يا ربنا صفراء, أطفئها يا ربنا أطفئها, أطفئها يا ربنا أطفئها, اللهم أطفئها يا ربنا, أطفئها يا ربنا, أطفئها الله, أطفئها الله, اللهم اطفئها يا ربنا, كالنار كالنار تغلي في الجسد, كالنار تغلي في الجسد, كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار كالنار تغلي في الجسد يا ربنا, اطفئ اثرها, اللهم اطفئها يا ربنا, اطفئها يا ربنا, اخرج اثرها, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا عقدتها, اخرج يا ربنا عقدتها, اللهم اخرج عقدتها, اللهم احل يا ربنا عقدتها, عقدتها الخبيثه, عقدتها الخبيثه, عقدتها الخبيثه, عقدتها الخبيثه تسبب حراره, تسبب حراره وضيمه شديده, اللهم احل يا ربنا عقدتها, احل يا ربنا عقدتها, احل يا ربنا عقدتها, احل يا ربنا عقدتها من القلب ومن الصدر يا ربنا, ومن تحت الضلوع يا ربنا, ومربوطة ومعقودة يا ربنا, ومخدومة ومحروسة ومحروزة, وفي الأحشاء وفي الأحشاء, وفي الأمعاء وفي الأمعاء يا ربنا, وفي الدم تجري, وفي الدم تجري, وفي الجسد وفي الأعضاء تسري, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم اقلعها يا ربنا, اللهم افجرها يا ربنا, فانفجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا, بسم الله بسم الله, فجر يا ربنا هذه العقدة, عقدة عقدة هي بؤرة الفساد, عقدة عقدة عقدة عين, عقدة عين, عقدة سحر عظيم, عقدة حسد شديد, عقدة عين, عين ونظرة, عين ونظرة, عين ونظرة, عين ونظرة, احلها يا ربنا, فكها يا ربنا, اقلعها يا ربنا, يا الله دمرها تدميرا, اللهم اجتثها يا ربنا اثرها, اجتثها يا ربنا اجتثاثا, اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا تحلو هذه العقدة يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, الآن يا ربنا أحللها, الآن يا ربنا فكها, الآن أحللها يا ربنا, هي بؤرة الفساد, هي بؤرة الحرارة للجسد, هي بؤرة المرض, المرض, المرض, المرض والتعب والنكد والخور والضعف, والضعف والوهن, اللهم أحلها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقدة, احل يا ربنا فاسدة مفسدة, اللهم أحلها يا ربنا, اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانفجرت, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانبجست, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, اخرج منها, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانفلق, فانسلخ منها, احلل العقدة, احلل العقدة, يا نار كوني بردا وسلاما, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانفجرت, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فانبجست, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, فحل اللقدة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يا ربنا هذه العقدة احلها يا ربنا على ورم, احلها يا ربنا على أورام, احلها يا ربنا على أورام, على أورام خبيثة, على أورام حميدة. احل يا ربنا هذه العقدة, احل يا ربنا هذه العقدة, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا أورام, احلها يا ربنا أورام, احلها يا ربنا أورام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يا ربنا دكا يا ربنا هذه العقد, دكا يا ربنا هذه الأورام دكا, وانسفا يا ربنا نسفا. يا ربنا يا ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد, احل يا واحد يا صمد, اللهم احل يا ربنا, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا بحولك, احلها يا ربنا بقدرتك, احلها يا ربنا بقوتك, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, يا واحد ويا صمد, احلها يا ربنا بقوتك, احلها يا ربنا بقدرتك, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا اوراما, احلها يا ربنا اوراما, احلها يا ربنا اوراما, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا تجمعت, احلها يا ربنا تجمدت, احلها يا ربنا تيبست, احلها يا ربنا تهجرت, احلها يا ربنا احللها. يصار به ما في بطونهم, يصار به ما في بطونهم, صارها يا ربنا صارها. يا ربنا احللها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقد, احللها يا ربنا احللها. كالجبال العظيمة في الشائقة, في البطن في البطن, في الأحشاء في الأحشاء, وفي الأمعاء وفي الظهر وفي الظهر, وفي الرأس وفي الرأس. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا على ورم, على ورم, على ورم, على ورم وألم, على ورم وألم, وعلى ضر شديد. احلها يا ربنا احللها. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. احلها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا واحد يا صمد, احلها يا ربنا على ألم, احلها يا ربنا على ضر, احلها يا ربنا عقدا, احلها يا ربنا هذه العقدة سحرا عظيما, سما زعافا, ألما شديدا, حقدا دفينا, حسدا شديدا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة, احل العقدة, اللهم اطفئها يا ربنا. عيون نظرت حارة, عيون نظرت حارقة, عيون نظرت حاسدة, عيون نظرت حارة حارقة حامئة حامئة حامئة حامئة حامئة. اللهم يا ربنا, اللهم اطل اثرها, اللهم اطل اثرها. يا نار كوني بردا وسلاما. وبطل ما كانوا يعملون. اخرج منها. اطفأها الله.